قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والسنة نحر الإبل قائمة. والسنة نحر الإبل قائمة. نعم. الله تعالى يقول: البدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. يعني أنا قفزت جاوزت في الآية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها أي سقطت العرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ما معنى صواف؟ فسرها العلماء نقن على المفسرين بمعنى قائمة على قوائمها الثلاث معقولة يدها اليسرى. إذن صواف يعني هي معقولة يدها اليسرى وقائمة على قوائمها. ولذلك لما مر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما برجل ينحر ناقة وهي على الأرض قال: اتركها أو دعها قائمة معقولة يدها اليسرى. ثم قال: سنة محمد أو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن أمره بأن يتركها أن يذبحها قياما، قال: انحرها قياما معقولة أو معقولة يدها اليسرى. قال: والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقول الله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. المؤلف ذكر الآية ولم يبين محل الشاهد، والشاهد في قوله صواف لأنه قبل ذلك ذكر ماذا البدن، قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. هنا محل الشاهد في كلمة صواف. ما هو الشاهد؟ يعني معنى صواف صافة قائمة على أرجلها قوائمها الثلاث ومعقولة يدها اليسرى. قال: ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته لينحرها فقال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. قول ابن عمر رضي الله تعالى عن هذا فيه دروس كثيرة. أولا أن الإنسان لو رأى مؤمنا ارتكب شيئا يخالف السنة حتى وإن كان مباحا، لأنه يجوز للإنسان أن ينحرها وهي ماذا؟ باركة على الأرض. لكن أراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين له، أمره أن ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. وأيضا هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا ذكر حكما وهو عالم بدليله فينبغي أن يبينه، لأنه فرق بين أن آتي وأقول الحكم كذا وبين أن أقول الحكم كذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو أقر كذا. فهنا قال: سنة نبيكم، فهذا يعطى حكم المرفوع، أي أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الصفة التي ذكرها عبد الله بن عمر. إذن ما أجمل أن تذكر الحكم وإذا كنت عارفا عالما بدليله، فاقرن الحكم بدليله حتى تعطيه قوة ورونقا ومكانة، وبخاصة عند من يخالف في ذلك. يعني يقولون أهل البلاغة، يعني أنت عندما تخاطب الناس يقسمونهم ثلاثة أنواع: منكر، هذا تجمع له كل أدوات القوة تؤكد له جملة اسمية وفيها اللام وإلى آخره، متردد تأتيه ببعض التوكيدات، إنسان على الفطرة تلقي إليه الكلام هكذا سهلا ميسورا لأنه لا ينكر. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فأنت دائما تعامل. إذن إذا رأيت إنسان، لكن ما تأتي إلى إنسان، بعض الناس يجد إنسان مثلا ذبح إلى غيره، هذا منكر، هذه جريمة. لا، لأن الذبح إلى غير القبلة ليس محرما، لكن يستحب أن يكون إلى القبلة، وكرهه ابن عمر، لكن كثير من العلماء ما يكرهونه، لكن لما كانت القبلة هي الجهة التي يتجه إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من العبادات وفي مقدمتها الصلاة، ولما كانت الذبيحة قربة إلى الله فيناسب أن توجهها إلى القبلة. فلنلاحظ هذه الأمور، لأن أيها الإخوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي يحتاج إلى حكمة. ولذلك قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، لكن لو ترتب عليه ضرر أكبر فإنك تتركه أو مساوي تترك الأمر بالمعروف، لأنه قد يترتب يدفع يختار أهون الضررين أهون الشرين. نعم. قال رحمه الله: ثم يجأها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. ما معنى يجأها؟ يعني ينحرها، ينحرها يعني بما معه، حتى ولو كانت سكين، لكن ينبغي نختار سكين حادة، وتعلمون يعني نحر الناقة ليس كنحر ماذا الشاة، فإنه تحتاج إلى عناية أكثر وإلى خبرة أكثر. نعم. لقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. ونحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدنة. هنا فصل لربك وانحر يحتج به العلماء على النحر، ولذلك قال بعض العلماء يعني عند فصل لربك وانحر، قال لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في أمة غالب ماشيتها الإبل، ماذا كان نحر الإبل سنة، كانت الإبل سنة، ولما كان اليهود ماشيتهم البقر قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهنا فصل لربك وانحر، ولكن الرسول كما مر بنا في الحج عليه الصلاة والسلام نحر 63 من البدن، وأمر عليا أن ينحر ما غبر منها أي ما بقي، وهي 37 أي أتمها. وأيضا جاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بقرة، يعني في الحج، إذا معنى هذا أنه أيضا قد تنحر البقر. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده بقليل في البخاري قالت: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح، ولكن الأولى هو نحر الإبل وذبح ما سواه. قال: ويذبح سائر الحيوان، لقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكبشين اللذين ضحى بهما، لأن الرسول ذبح كبشين أملحين أقرنين، يعني الرسول ذبح كبشين أقرنين أملحين. نعم. قال: فإن ذبح ما ينحر هو أو نحر هو ما يذبح، يعني الحديث ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، يعني محل الشاهد ذبحهما بيده، وهذا مر بنا في الأضحية. قال: فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز، لأنه لم يتجاوز محل الذبح، لأن المقصود هو إزهاق النفس وأن يكون في الموضع الذي يجوز أن يحصل فيه الذبح والنحر، وبذلك يتم. ولا شك أن للذبح غاية هو إزهاقها، وأيضا يخرج ما فيها من الدم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم. ولذلك لما مر بنا في درس ليلة البارحة عن الإمام أحمد أنه قال في السرطان قال: لا يذبح، علل بأنه لا دم فيه، والذي يذبح إنما ليخرج الدم فيطيب اللحم ويكون مناسبا. نعم. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ما معنى أنهر سال؟ ولذلك سمي النهر نهرا لأنه يسيل بالماء. نعم. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة. هذا مستحب، وأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، وهذا عند العلماء كافة أنه يستحب، ولم يقل أحد بوجوبه. لكن لماذا إلى القبلة؟ لأن أين الجهة التي يتجه إليها في العبادة هي القبلة. ولذلك بعض الناس إذا جاء لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنه يسلم على رسول الله وعلى صاحبيه ويتجه للقبر ويدعو له. الجهة التي يتجه إليها في الدعاء هي القبلة أيها الإخوة، فسلم على رسول الله وأدي حقه وسلم على صاحبه، وهذا حق لك. وما من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فرد، لكن إذا أردت أن تدعو أنت تدعو من؟ تدعو الله. فتجنب مواضع الشبه، اتجه إلى القبلة وارفع يديك إلى السماء وقل يا رب يا رب، وألح في الدعاء ولا تخجل ولا تقل لأنني ارتكبت ذنبا أو غيره، لأن الله تعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فأنت اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح إن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب فيردهما خائبتين، الله يستحي، هو سبحانه وتعالى ينعم علينا ويتفضل، وألا ليس لنا حق على الله سبحانه وتعالى، فهذا فضل منه وإحسان سبحانه وتعالى. قال لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يستحب ذلك، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال.